الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت. النية التي عرفها الفقهاء بأنها انبعاث القلب نحو فعل من الأفعال، وقصده أي وقصد هذا الفعل شرط في جميع العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هذه الأعمال التي تجب فيها ومن هذه العبادات التي تجب فيها النية التيمم، فلا بد في التيمم من نية، لا بد في التيمم من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يقع بنية. لكن يقول الشيخ: ونية استباحة الصلاة. مر علينا في الوضوء أن المكلف إما أن ينوي فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما منع منه الحدث، يعني هو مخير بين هذه الوجوه الثلاثة في النية: إما أن ينوي فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو استباحة ما منع منه الحدث. لكن في التيمم عند المالكية ينوي استباحة الصلاة أو فرض التيمم، ولا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم عند المالكية لا يرفع الحدث، لكن تستباح الصلاة بالتيمم. وهذا أيضا تفريق بين التيمم والوضوء بتفريق لا دليل عليه، فليس هنالك في الأدلة ما يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو يرفعه، لكن يرفعه رفعا مؤقتا. والمالكية لهم شبهة في الاستدلال بحديث عمرو بن العاص. وجه هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ والمعروف عند علماء العربية أن الحال وقتها وقت عاملها واحد، فإذا قلت ضربت زيدا مكتوفا دل ذلك على أن وقت الضرب هو وقت الكتف أو وقت التكتيف، يعني كان مكتفا في الوقت الذي ضرب فيه، ولو قلت ضربته مذعورا يعني كان مذعورا وقت الضرب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب، أصليت الفعل هو عامل الحال، وجملة أنت جنب جملة حالية، فدل ذلك على أن وقت الصلاة كان وقت الجنابة، وهذا يدل على أن الحدث لم يرتفع بالتيمم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا الدليل يكون للمالكية، يقول للمالكية حجة في أن التيمم لا يرفع الحدث. لكن عورض هذا الاستدلال بإجماع الفقهاء أن الصلاة لا تصح مع الحدث، وقد دل النص على ذلك أيضا وهو دليل الإجماع. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا النص المجمع عليه وهو أن الصلاة لا تصح مع الحدث يدل على أن الحدث قد ارتفع. ويجاب عن حديث عمرو بن العاص أن الحال ليست مقارنة، فسماه جنب باعتبار ثاني حال، يعني سيكون جنبا فيما بعد، لأنه إذا زال العذر عنه فإنه يلزمه الغسل كما يلزم فسائر المحدثين حدثا أكبر. وهذا الجمع أحسن. على كل حال يدل لهذا الجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. فهذا دليل على أن الحدث ارتفع، لكن مجرد ما يزول العذر أو يجد الماء بالنسبة لفقد الماء فإن الحدث يرجع إليه، وإلا لم يجب عليه أن يتطهر بعد ذلك إذا كان الحدث قد ارتفع ارتفاعا كليا. فيبقى الخلاصة أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا ولا يرفعه رفعا كليا، بدليل وجوب التطهر لمن كان تيممه بحدث أكبر يجب عليه أن يتطهر مرة أخرى. فوجوب التطهر مرة أخرى بدلالة هذا الحديث الذي سقناه يدل على أن الحدث لم يرتفع ارتفاعا كليا، بل هو قد عاد إلى المكلف بعد زوال عذره، إن كان التيمم لزوال العذر إذا كان التيمم لعذر، أو عند وجود الماء إذا كان التيمم بسبب فقد الماء. هذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة. ونية أكبر إن كان، يعني إذا كان عليه حدث أكبر فإنه ينوي نية للحدث الأكبر ويدخل فيها الحدث الأصغر. يعني لو فرضنا أن الشخص عدم الماء وكان على جنابه فإنه ينوي الأكبر ولا ينوي الأصغر. قوله ولو تكررت، يعني ولو تكررت يعني نية الأكبر، يعني نية الحدث الأكبر. ويدل لهذا ما في المدونة، قال ابن القاسم لمالك: رأيت من تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف، يجوز له أن يتنفل بهذا التيمم؟ قال: لا. وقولها أيضا: سألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فيتيمم يريد بتيممه الوضوء فيصلي الصبح ثم يعلم بعد ذلك أنه كان قد أجنب قبل صلاة الصبح، أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟ قال: لا، وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان الوضوء إلى الغسل. إذن لابد أن ينوي الأكبر ليصح بذلك صلاة الفرض وصلاة النفل تبعا لذلك. هذا هو المذهب. وعلمنا أنه أن الصحيح أنه إذا تيمم بقصد النفل فلو أن يصلي به الفرض والنفل جميعا. طيب، ثم قال: ولا يرفع الحدث. نحن أخذنا المذهب من مفهوم قوله ونية استباحة الصلاة، لكن لما كان هذا الحكم مستفادا بمفهوم قوله ونية استباحة الصلاة صرح بالمنطوق، صرح بمضمون هذا المفهوم تصريحا فقال: ولا يرفع الحدث، يعني التيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، وإنما يبيح العبادة كما تقدم. هذا قول مالك وأكثر أصحابه رحمهم الله. والقول الثاني في المذهب أنه يرفعه، وهذا هو الصحيح. قال: وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه. هنا يبين الشيخ كيفية التيمم، والمعنى أنه يلزم المتيمم أن يشمل كامل الوجه ويعمه مسحا، كما أنه يلزمه أن يعمم مسح يديه إلى كوعيه. الدليل على هذه المسألة قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وحديث عمار المشهور الذي قال فيه: فمسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونزع خاتمه. المذهب أن المتيمم يلزمه نزع الخاتم عند التيمم لكون التراب لا يدخل تحت ما تحت، لا يدخل على البشرة التي تحت الخاتم، بخلاف الوضوء فإنه لا يلزمه نزع الخاتم فيه. وهذه المسألة اتفق عليها العلماء وحكى اتفاقهم عليها غير واحد من الفقهاء. قال: وصعيد طهر من فرائض التيمم طهارة الصعيد، المنصوص عليه في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب هنا في سياق الآية المراد به الطاهر، فلا يجوز التيمم على تراب نجس. نعم. والمراد بالصعيد كل ما صعد فوق الأرض من جنس الأرض، سواء كان رملا أو ترابا ناعما أو كان سبخة أو كان حجرا، بشرط أن يكون من جنس الأرض. فلا يجوز التيمم على الخشب وعلى ورق الشجر ولا على غير ذلك مما دخلته صنعة. قال: كتراب وهو الأفضل ولو نقل. الكاف للتشبيه، تشبيه بعض أفراد العام وإعطائه حكم العام. قوله وهو أفضل خروجا من النزاع، لأن بعض العلماء اشترط أن يكون له غبار، والتراب يتباعد بخلاف الحجر فإنه لا يتباعد. وهذا مبني على اختلاف العلماء في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل منه تبعيضية أو ابتدائية؟ أقوال، والصحيح أنها ليست تبعيضية بل ابتدائية. ومن تأتي لثلاث معاني: تأتي للابتداء، وتأتي للتبعيض، وتأتي للابتداء، وتأتي للتبعيض، وتأتي للبيان، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله: باعظ وبين وابتدي في الأمكنة، ومن وقد تأتي لبدء الأزمنة. لكن الصحيح في الآية أنها ابتدائية وليست تبعيضية كما حققه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وحملها على أنها ابتدائية هو اللائق بيسر الشريعة، لأن القول بكونها تبعيضية لا يخلو من مشقة فادحة، والشرع مبرأ من المشقات الفادحة. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله وهو الأفضل ولو نقل إشارة إلى خلاف في المذهب، أن منهم من كره نقل التراب، كأن يحمل الشخص معه ترابا ويسافر به. وهذا القول هو الصحيح من جهة الأدلة، فإن حمل التراب بدعة لم يعرفه السلف، لم يفعله السلف، ولم يجري عليه عمل الخلفاء وسلف الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده ترابه وطهوره. وهذا يدل على أنه يتيمم في أي مكان، ولا ينبغي له حمل التراب لما في ذلك من التنطع والتكلف الذي لم تأتي به الشريعة. ثم قال رحمه الله: وثلج عطف المؤلف الثلج على ما يجوز التيمم عليه، وعطفه لأنه داخل في عموم أجزاء الأرض بالنسبة لصورته، لأنه ماء جامد. قال ابن رشد رحمه الله: والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، حتى إن مالك وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم عن الصعيد أن يجيز في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج. قالوا: لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، أعني من جهة صعوده على الأرض، وهذا ضعيف. وجاء في المدونة ما يدل على جواز التيمم على الثلج. قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه وسع لهم في أن يتيمم على الثلج، لكن الصحيح أن التيمم على الثلج ليس بجائز، إنما يتيمم على ما صعد فوق الأرض من جنس الأرض، هذا هو القيد الصحيح للتيمم. وقد خاض وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء. الخضخاض هو الطين المختلط بالماء الكثير فيكون مائعا فيقال خضخاض. وهو الذي ليس بيابس ولا هو أشبه بالماء، بل طين معه ماء كثير يمنع الشخص إذا مشى عليه من الاسترسال في المشي، هذا يقال له خضخاض. وهل يجوز التيمم عليه؟ المذهب أنه يجوز أن يتيمم عليه، لكن إذا كان ذلك في حال الضرورة، بأن كان يخوض في خضخاض وأدركه الوقت وخشي خروج الوقت إذا تمادى في هذا الخضخاض، فإنه يتيمم ويصلي بحسب حاله. وأصل هذه المسألة من قول ابن القاسم فيما رواه عن مالك، قال سألت مالكا عن الطين كيف يتيمم عليه، فقال: إن لم يكن ماء تيمم ويخفف يديه عليه، يعني ما يدخل يدينه في الطين جوا حتى لا يلطخ وجهه بهذا الطين. قال: وجص إن لم يطبخ، يعني يجوز التيمم على الجص الذي لم يطبخ. الجص هو الجير يعني، ومعنى يطبخ في كلام الفقهاء يعني لم يدخل النار، أما إذا دخل النار فإنه لا يتيمم عليه قولا واحد. ويرى المالكي أنه داخل في عموم قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجاز مالك التيمم بالثلج والجص وكل ما تصاعد على وجه الأرض. قال الشيخ رحمه الله: ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول. هذه المسألة معطوفة على قوله كتراب، والمعنى أنه يجوز التيمم بالمعدن مثل الشب والزرنيخ والكبريت والحديد والنحاس وما أشبه ذلك، لكن المؤلف استثنى من المعدن ثلاث حالات: معدن النقد، وذلك في قول غير نقد يعني غير ذهب وفضة. الثاني الجوهر، وهو ما يشمل جميع المعادن الثمينة كالياقوت وغير ذلك، فلا يصح التيمم عليه، قد أشار إلى هذا بقوله وجوهر. كذلك يستثنى من المعدن أن لا يكون منقولا، فإذا نقلت هذه المعادن التي يجوز التيمم عليها من موضعها إلى مكان آخر فهي يتيمم عليها، أما إذا كانت في موضعها فهي بمنزلة أجزاء الأرض يتيمم عليها كما يتيمم على جميع أجزاء الأرض. هذا المعنى، وأشار إلى هذا بقوله ومنقول. ثم قال ولمريض حائط لبن، حائط لبن لا وين مثل هو كشب وملح، واضح تمثيل للمعادن. قال ولمريض حائط لبن أو حجر، يعني يجوز الشخص المريض أن يتيمم على اللبن وعلى الحجر. وكذلك الصحيح الشخص الذي ليس مريضا يجوز له عند فقد الماء يتيمم على الحائط، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط. قال لا بحصير وخشب، يعني لا يجوز التيمم على الحصير كما أنه أيضا لا يجوز له أن يتيمم على خشب، لأن الحصير ليس من جنس الأرض والخشب ليس من جنس الأرض أيضا. لكن ذهب بعض المالكية كالأبهري وابن القصار واللخمي وابن رشد والإمام القرافي وجماعة أنهم جوزوا التيمم على الخشب والحصير إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد ماء. نعم. قال وفعله في الوقت، وفعله في الوقت يعني من كان فرضه التيمم وجب عليه أن يتيمم في الوقت، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يتيمم خارج الوقت، لأن من شروط صحة التيمم أن يكون في الوقت، فمن تيمم قبل دخول الوقت فإن ذلك التيمم لا يجزئه عن صلاة الفريضة ولا عن صلاة النافلة. وهذا أيضا تفريق بين التيمم والوضوء، فأجازوا الوضوء قبل الوقت وصححوا الصلاة به ومنعوا التيمم قبل الوقت وأبطلوا الصلاة به، وهذا التفريق لا أصل له من جهة الأدلة، فهو تفريق ضعيف، لأن القاعدة الكلية عندنا أن البدل يقوم مقام المبدل منه إلا لدليل، ولا دليل فيما نعلم يفرق بين الوضوء والتيمم في هذا الحكم. قال الشيخ خليل رحمه الله فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره. ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الجملة أن وقت التيمم يختلف بحسب حال المتيمم، والشيخ قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فقال الآيس أول المختار، الشخص الآيس والذي لا طمع له في وجود الماء فهذا يتيمم في أول الوقت، لأن فرضه أن يتيمم لأنه آيس من الماء بالكلية، فهذا يتيمم في أول الوقت. والمتردد وهو الذي يتردد بين حصول الماء أو عدم حصوله، فيحتمل عنده أن الماء يصل عن قرب قبل خروج الوقت، ويتردد أيضا في أنه لا يمكن أن يحصل له ذلك، فهو متردد بين الحصول وعدمه، فهذا يتيمم في وسط الأرض. والراجي له فرضه أن يتيمم في آخر الوقت. وهذا التفصيل وإن لم يشهد له دليل خاص إلا أنه هو مقتضى القواعد الشرعية. كلام شيخنا السيد رحمه الله يقول هذا التفصيل وإن لم يشهد له دليل خاص إلا أنه على مقتضى القواعد الشرعية والمنح المرعية، لأن الراجي يتأخر، يعني طلع إعلان في الإذاعة أن الماء سيأتي مثلا في الساعة 3 ظهرا، فلا معنى لأن يتيمم لأنه سيصل الماء وهو الأصل قبل خروج الوقت، فلا معنى لتقدم التيمم، لا بد أن ينتظر، يعني الماء سيأتي في جزء من الوقت، والواجب عليه أن يصلي بالماء، أن يصلي بالوضوء في الوقت، وهذا وضوء في الوقت، فلا بد أن يتأخر حتى يتوضأ ويصلي في الوقت. والآيس من حصوله فلا معنى لتأخير الصلاة، فيتيمم ويصلي، لأن المبادرة بالصلاة هي الأولى. والمتردد بين هذا وهذا يختار الوقت الوسط، فلا يتقدم للرجاء ولا يتأخر لأجل الإياس، يعني هو بين الإياس والرجاء فيتوسط في الوقت. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وفيها تأخيره المغرب للشفق. اصطلح المصنف أنه إذا قال فيها فالمراد يعني المدونة، فيها أي في المدونة. تذكرون اصطلاح الشيخ ماذا قال؟ مشيرا بفيها للمدونة، يعني فيها أي في المدونة. وهو اصطلاح مشى عليه في المختصر بكامله، يعني ما غير هذا الاصطلاح في بعض المختصر، بل مشى عليه في جميع المختصر. قال: وفيها تأخيره المغرب للشفق، يعني هذا حكم خاص بالمغرب، وهو أن الراجي ينتظر الشفق فيؤخر الصلاة للشفق، وهي الحمرة التي تعلو السماء بعد المغرب، وقيل ينتظر العشاء، ينتظر وقت العشاء، والأول أشهر. والمعنى أن الراجي يستحب له على ظاهر كلام المدونة أن يؤخر التيمم إلى أن يظهر الشفق. قال: وسنة ترتيبه، ترتيب التيمم عند المالكين سنة وليس بفرض. وذكرنا في التيمم، ذكرنا في الوضوء أن الترتيب بين أعضائه إيش؟ على المذهب، الترتيب بين فرائض الوضوء سنة، وكذلك عندهم في التيمم سنة، والراجح في الأمرين الوجوب. قوله: إلى المرفقين، يعني كون مسح اليدين إلى الكوعين هذا سنة، هذا فرض، لكن مسحهما إلى المرفقين سنة عند المالك. والصحيح أن المرفقين لا يدخلان في التيمم، لأنه لم ينقل في حديث عمار ولا في حديث أبي جهيم، وهما أصل باب التيمم في السنة، لم يرد ذكر المرفقين فيهما، ولو كان محفوظا لنقل إلينا، لأن هذه الشريعة تكفل الله بحفظها، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل ما لم يصل إلينا من الهيئات والصفات في العبادات فالأصل أنه لم يرد ففعله بدعة. وجميع الأحاديث التي جاءت فيها ذكر المرفقين ليست صحيحة، وإنما حفظ ذلك من فعل ابن عمر، ومالك ذكره عنه في موطئه، وابن عمر رضي الله عنه كان فيه في العبادة أحيانا يتشدد ويبالغ في بعض العبادات رضي الله عنه. وأبو جعفر لما أشار بكتابة الموطأ، الإمام مالك رحمه الله أشار إليه بكتابة كتاب يحفظ به السنة، قال له وطئ لنا موطأ جنبه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. ومالك رحمه الله صان كتابه عن كثير من تشديدات ابن عمر لكن فاته بعضها رحمه الله. وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه ويتكئ عليه، ومنه في حديث الصورة فجعلت منهما وسادتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليه يعني يتكئ عليه. قال مالك التيمم إلى المرفقين، وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وعاد التيمم. والذين قالوا بالتيمم إلى المرفقين قاسوه على الوضوء، وقياسهم على الوضوء غير صحيح، لأن التيمم صفته تختلف عن صفة الوضوء. والأصل في ذلك حديث عمار قال إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، فضرب بهما وجهه، ضرب بهما الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم يذكر أنه مسح يديه إلى المرفقين. وتجديد ضربة ليديه، طبعا المالكية عندهم لابد من ضربتين، ضربة أولى وضربة ثانية، الضربة الأولى واجبة والضربة الثانية سنة، والمسح إلى ومسح اليدين المرفقين في الضربة الثانية. وهذه الضربة الثانية لم ترد بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وندب تسمية، شرع في بيان مندوبات التيمم، قال ندب تسمية يقول في أولي بسم الله، وسبب بذلك أن التيمم طهارة من حدث، فاستحب ذكر الله ذكر اسم الله عليه قياسا على الوضوء. وبدء بظاهر يمناه بيسراه، وندب يعني وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. نعم، بينا صفة التيمم الذي جاءت به الأحاديث في الدروس الماضية، لكن الآن نشرح كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله وندب بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح باطن الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. يبدأ بالتيمم عند مسح اليدين باليد اليمنى فيعيبها مسحا، ثم يستقبل اليسرى ثم ينتقل اليسرى فيفعل كما فعل مع اليمنى. الثانية يجعل أطراف أصابع يده اليسرى فوق ظاهر أصابع اليمنى ويمرها إلى المرفقين، ثم يجعل باطن كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى من طي مرفقه ويمر بيده على الذراع باطنه حتى ينتهي إلى آخر باطن أصابع اليمنى، وعلى نفس الطريق يمسح يده اليسرى. نعم، هذه المسألة وهذا التفصيل ذكره ابن القاسم في المدونة عن مالك رحمه الله. قال وبطل بمبطل الوضوء، يعني شرع في مبطلات التيمم وأنه يبطل بمبطلات الوضوء، فكل ما يكون مبطل الوضوء يكون مبطلا للتيمم من الأحداث وأسباب الأحداث والشك والردة وما أشبه ذلك مما سبق في الوضوء. وبوجود الماء قبل الصلاة يعني يزيد تزيد مبطلات التيمم على مبطلات الوضوء بوجود الماء قبل الصلاة. فإذا وجد الماء الكافي للطهارة فإنه يبطل التيمم الذي تيممه قبل أن يدخل الصلاة. وأما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فهذا فيه تفصيل عند المالكي. إذا فرط في التفتيش للماء ثم تذكر الماء وهو في أثناء الصلاة فهذا عنده وجوب أن يقطع الصلاة ويبطل عليه التيمم ويتوضأ ثم يصلي. وأما إذا كان عادما للماء وليس الماء في رحله ولا عند جيرانه بل كان الماء مفقودا ثم حصل الماء وهو في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه المسألة. وهذه المسألة هي من فروع مسألة الاستصحاب. فالاستصحاب عند الأصوليين ثلاثة أقسام: استصحاب العدم الأصلي المعروف عندهم بالبراءة الأصلية وهو حجة بالاتفاق. النوع الثاني استصحاب حكم الشرع حتى يرد الناقل أو المغير وهو حجة أيضا عند جمهور الأصوليين كبقاء الملك حتى يعلم انتقال الشيء من ملك هذا الشخص ببيع أو هبة أو تنازل، وهذا أيضا حجة عند جماهير الأصوليين. الاستصحاب النوع الثالث استصحاب الإجماع في مواطن النزاع، فيقولون المتيمم عند فقد الماء صلاته بالتيمم عند فقد الماء صلاة صحيحة بالإجماع قبل رؤية الماء. فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء في صحة صلاته بعد رؤية الماء، لكن قبل رؤية الماء فصلاته صحيحة بالإجماع. فهل يستصحب إجماع ما قبل الرؤية أي ما قبل رؤية الماء على نستصحب إجماع ما قبل رؤية الماء نستصحبه في مسألة رؤية الماء، يعني نستصحبه بعد رؤية الماء، يعني هل إجماع ما قبل الرؤية يستصحب في الصلاة ويقال بصحة الصلاة حتى بعد رؤية الماء لأنها كانت صحيحة قبله؟ هذه المسألة فيها النزاع المشهور. فذهب طائفة من أهل الأصول إلى جواز استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع حتى يعلم الدليل الذي يمنع من ذلك. وقال بعض العلماء لا يستصحب لأنه لا إجماع بعد رؤية الماء، إنما الإجماع منعقد قبل رؤية الماء، أما بعد رؤية الماء لا إجماع حتى يستصحب. وهذا القول هو الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره، وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من المتأخرين. وخالف ابن القيم شيخه في هذه المسألة وقال باستصحاب الإجماع في موطن النزاع. لكن يقول الشنقيط رحمه الله في المذكرة أن هذا الإجماع مردود لأنه لا إجماع حتى يستصحب، والمسألة فيها خلاف. استصحاب مواطن الإجماع موطن الإجماع في موطن النزاع ليس بصحيح. على كل حال نقول اختلف الناس في صحة صلاته بعد رؤية الماء، والصحيح أنه يلزمه قطع الصلاة والوضوء بهذا الماء ثم يستأنف الصلاة. لكن لو فرضنا أنه صلى وفرغ من الصلاة ثم رأى الماء فإن هذه الرؤية للماء بعد الفراغ من العبادة لا تضر العبادة والعبادة الصحيحة. هذه المسألة هي من المسائل المهمة لطالب العلم، وذكرنا انبناء هذا الفرع الفقهي على تلك المسألة المختلف عليها بين أهل الأصول حتى يكون طالب العلم له إلمام بأصل المسألة. قال: وبوجود الماء قبل الصلاة، هذه طبعا ما فيها إشكال، لا فيها، قال لا فيها، لأن فيها هذه فيها إشكال رؤية الماء فيها. فمن وجد الماء وفي الصلاة فإنه لا يبطل تيممه ويجب عليه إتمامها. طبعا المذهب استصحب إيش؟ الإجماع في موطن إيش؟ النزاع. نعم. ولو ظهر له اتساع الوقت واستعمال الماء في حالة ما إذا كان قطعها لرؤيته. نعم. لكن المالكية استثنوا مسألة النسيان، يعني إذا نسي الماء في رحله فنهق الحمار فتذكر وجود الماء في رحله فإنه يقطع الصلاة اتفاقا، يعني في المذهب ما إنه كلام. ولذلك قال الشيخ: إلا ناسيه، يعني إلا ناسيه في رحله، فهذا مفرط ولذلك يلزمه قطع الصلاة والوضوء بهذا الماء. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد. ما نعلم في شراح خليل من تعرض لهذه المسألة وربطها بالصحاب، لأن ربط المسائل الفرعية بأصولها مهم لطالب العلم حتى يعرف المنزع والخلاف وما هو سببه وما هي آثاره. فإذا كان ظهر له رجحان قال عم سيد أحمد في المسألة الأصولية فإنه يطبقه على المسألة إيش؟ الفرعية. نعم. أيه. الميم النقل كرهه السلف، قال لا، لأن الأرض ما تخلو من حجر، فحمله تكلف. لا، إذا كان في المكان ما في، لأنه أحيانا قد لا يجد من يناوله له، لكن إنسان يسافر يشير حجر معه لا معنى له. وهذا أيضا فيه شبه بالروافض الذين إذا سافروا حملوا حجرا من كربلاء حتى يسجدوا عليه، لأنهم يزعمون أن الأرض كلها نجسة إلا كربلاء. أي نعم، يقول أن مكة ظلم فيها الحسين ولذلك لا يصلى. لا، هذه الأرض ما ظلم فيها ولذلك يسجد على ترابها.